وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك. الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، ويعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعطي بمشيئته، ومسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت به التكاليف فوثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لا يخرج عنه، هو يصير إلى قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق، هو ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: من شأنه يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله ما تريدون على ربنا والله يريد الآخرة، قال: من شاء ذكر وما يكون إلا إن شاء الله، قال: إن الله خير ما يصنعون، الله خير ما تفعلون، خير ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل، ولو ضربه أحد لخاصا وطلب الانتقام وانتقم بعض، قد ينتقم بلا محاكمة. المقصود أن له اختيارا وله مشيئة وله إرادة، فهو مكلف بهذا مأمور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة أو سعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به حكمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعباده وأراد منه ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه إرادة كونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هذه إرادة كونية، قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله أن يصرف صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى الأمر، وكما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مستديا بها من عذاب الله، فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أسهل من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، يعني أردت منك أن شرعا إن أمرتك، ليس معناها كونية، لا، هي إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا تشرك فأبيت إن أمرتك بهذا، ولكنك أضعت هواك وشيطانك.